إذا نزلت الفاقة، إذا افتقرت، مهدد بالسجن، مهدد بالسجن لدين، ضاقت الأرض بما رحبت. تلك كما قلنا إذا كادك الناس حسبي الله ونعم الوكيل. إذا نزلت بك الفاقة، في حديث أن من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وأن أنزلها بالله يكاد فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. تصور يا شيخ، كل واحد منا نزلت به فاقة، فاقة مو شرطا مال، فاقة في احتياج إلى شفاعة، في احتياج إلى مال، في احتياج إلى أن يرد الله ابنك، فاقة جردوك من الملابس وألبسوك لبس العمليات، والعملية 7 ساعات، وأن تستيقظ من البنج أو ما تستيقظ بيد الله، وحولك المشارط والكشافات الكبيرة هذه، والثوب الأزرق المفتوح، ونظرت إلى السماء، وش رأيك؟ تقول يا دكتور ولا يا رب؟ الدكتور نفسه يمكن بعد أسبوع يصير على نفس طاولة العمليات، كله قد تحتاجه وقد يموت وأنت تعيش. لذلك أنزلها بالله دائما، لكن من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. المتوكل لا يتغير منسوب التوحيد عنده، عند العطاء أو الأخذ، عند الشدة أو عند الرخاء. والذي عند التوحيد ناقص دائما لا يعرف الله إلا في الشدة. ولذلك كم من صوت خفي إذا صعد للسماء استبشر أهل السماء به، لأنه كان نعم العبد أواب، نعم العبد صوته المتحشرج بالدموع يعرفه أهل السماء. ولذلك تأتي النصرة ويأتي ما يدهش العقل من نصرة العظيم. فكن مع الله، توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. والله إنك تعجب يا أحبابي، حسبك الله، فإن حسبك الله. الله قالها لنبيه، وهو كفار مكة والعرب من كل طريق رموه من كبد قوس واحدة، حسبك الله. وإذا كان حسب الأمة الله ستنتصر، ومن يوم دي يكون حسب الأمة قوى تتعادل شرقا وغربا ويعتمد على المخلوق ولا يعتمد على الخالق، هنا يتأخر النصر حتى يكون حسبها الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام مع وجود ملائكة، منهم ملائكة الريح وملك القطر وملك الجبال، الجبال يريد أن يطبقها على النار، والريح يريد أن يطيرها في الهواء، والقطر يريد أن يفرغ الغمام عليها حتى تنطفئ. ألك حاجة يا خليل الرحمن؟ منك لا، من الله بلى. ثم قال بصوت عظيم جميل: حسبنا الله ونعم الوكيل. تصدقون أن بعضنا ما يعرف حسبنا الله إلا إذا على الظالم، حسبي الله عليك، أنت حسبك الله عليه وعلى غيره، ولا لا؟ في ماذا بعضنا يدعو بها، يدعو على الناس حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. يا أخي حسبنا الله توحيد، أي الله وكيلي على كل الناس، وكيلي على همي، على أبنائي، على ظالمي، كلهم حسبي الله. ولذلك إذا قلت حسبي الله يعني يا ربي كل الخلائق تريد أن تنصرني، وأنا لا أريد إلا نصرتك، فلا تذلني يا ربي، أعوذ بك أن أذل لمخلوق، اجعل ذلي لك يا خالقي. تأتيك النصرة من وين؟ أنا ما أدري وأنت ما تدري، لكنها ستأتي. حسبك الله، حسبك الله. يا أخوان الآن لو في شخص عليه دين وجاب 10، وش يقول الدائن؟ أنا لا، ما هذول كلهم ما أقبلهم، ما أقبل كفالتهم، صحيح؟ ويأتي بشخص مشهور له فضل، له جاه، عنده مال، فقال أنا أكفل فلان، وش يقول ذاك؟ اعتبره سدد يا طويل العمر، خلاص اعتبره سدد. ليه؟ الجاه قوي وخلاص، حقي عندك ولا خلاص. الله ولله المثل الأعلى. يا أخي اجعل حسبك ربي، اجعله الله. ومن أجمل ما يدعو العبد به ربه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن وكل إلى نفسه ولو طرفة عين هلك. أعظمنا توحيدا هو الذي حقيقة يثق في الله ولا يثق بأسباب بذلها ولا في أي مخلوق كان. ثقتك في الله معناها اعتماد قلبك على الله بصدق مع بذل الأسباب، لأن في ناس انحرفوا في العقيدة، بعضهم انحرف في المعتقد، وترى بعضهم موجودين عندنا وبيننا، ترك الوظيفة وقال الرزاق في السماء، أنا ما أعتمد على الرزق، أعتمد على الرزاق. الرزاق يا عبد الله أمرك أن تبحث عن الرزق، وهو سبحانه بعد ذلك هل يوفقك أو لا يوفقك قضاؤه وقدره، لكن البذل لابد أن تبذل. واحد ما عنده وظيفة ويتسول، وش تقول له؟ أطلب الرزق، وما نقصك فاطلب الناس، لكن قبل ذلك فأنت ما بذلت سبب كسب الرزق كالذي يريد أبناء بلا زوجة. لذا أحبابي، بذل السبب، بذل السبب مع الثقة في المسبب من أجمل ومن أعظم صفحات الحياة. ونحن نتمايز الآن في التوكل. التوكل، وقد يقول واحد أنا متوكل، لا أنت متواكل، والتوكل يختلف عن التواكل. التوكل اعتماد القلب مع بذل السبب، والتواكل معناها ترك السبب بدعوى أن المسبب يكفيه علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. يا حبيبنا، وهذه الكلمات فيها ريح التصوف الذي قد يخرج الإنسان من صفاء التوحيد. بعضهم ترك وطنه أو ترك بلده أو ترك أبناءه وترك الوظيفة، وين رايح؟ الله يجزاك خير. قال يا أخي إنه الرزاق ذو القوة المتين. يا حبيبنا صحيح، لكن حبيبك صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة بذل السبب، أمر عليا أن ينام في فراشه سبب، وأمر أن يخرج من طريق غير الطريق الذي يعرف في طريق الهجرة سبب، ودخل في الغار واختفى سبب، وذهب مع الطريق المغاير سبب، وأسماء تأتي بالطعام سبب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار سبب، وعبد الله بن أرقد أو أريقط الدليل سبب. كل هذه أسباب ولا لا؟ كلها أسباب، وبذلها عليه الصلاة والسلام مع أن الله قادر أن ينقله بالبراق، ليس بالناقة، بالبراق. أخي أوصله البيت الأقصى، ما يوصله المدينة بالبراق؟ أوصله وبناقة، وسراقة بن جعشم يلحقه، وآلام حتى يصل إلى يثرب التي طابت بدخوله صلى الله عليه وسلم. كل ما بذل كان سبب. تزوج خديجة وهي كبيرة فأنجبت، والزواج سبب وهي كبيرة، وتزوج بالبكر الوحيدة في حياته وما أنجبت، رضي الله عن أمنا عائشة. أسباب. ولذلك أكثر الناس راحة هم الذين يبذلون السبب حتى لا يلامون، ثم ينتظرون المسبب، قد يعطي وقد لا يعطي، وهنا يخرج من التوكل عملا صالحا جديدا وهو التسليم بالقضاء. لا بد من بذل السبب، حتى وأنت واهن تعبان ابذل السبب. تعبنا يا شيخ، ابذل السبب، لا تتوقف، لأن الله إذا رآك تسعى مصدقا بوعده أعطاك حتى يرضيك. كيف؟ متى؟ أين؟ لا أعلم أنا ولا أنت، لكن عندي يقين في قلبي أنه سيعطيك. ألست من عباده؟ ألست مخلوقا؟ ضمن لك الرزق. ولذلك مما روي عن الشافعي وغيره قال أمرني بطاعته وضمن لي رزقه، فلن أنشغل بما ضمن لي وسأنشغل بما أمرت به. أطع الله. أنا أفتح بقالة، صحيح؟ أفتح بقالة وأضع المواد الطعام فيها، هذا سبب الرزق ويجب أن يفعله، لكن يجي زبون ما يجي زبون هذا أمر آخر، لكنني سيسألني الله أنك بذلت أم لا، فابذل السبب. وأكبر سبب للكساد التجاري والخسارة التجارية وضياع المستقبل الوظيفي سببه نقص معين التوكل في قلوب عباد الله. عنده ما عنده مو واثق، يا شيخ تزوجنا لكن ما في أمل، يا شيخ توظفنا ما في أمل،

تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، لكن مع ثقة العظيمة في الله جل وعلا. ولذلك المتوكلين أكثر عباد الله حمدا، يحمد من قلب لأنه يعتقد أن النعم كلها من الله. وغير المتوكلين تعال حب خشمك يا شيخ ويدك ورجلك يا خلاص الله شفعنا له، لا، يعتقد أن النعمة من الشافع. أنت مسكين، أنت والشافع. طبيب ينجح في عملية هذا عمله، لكن نجاحه في العملية كل الأطباء في العالم ماذا يقولون؟ سنبذل ما نستطيع. ينبض قلب أبوك ما ينبض قلبنا، هذا ليس مسؤوليتي، إنما هو اعتمادك على الله. ولذلك ضيعنا في الحياة مواقف كنا سنرى فيها ما يدهش عقولنا من نصرة الله لنا، ضيعنا بسبب فقد التوحيد في زمن الكربة. فقدنا التوحيد وضاعت البوصلة وصرنا نمشي بلا هداية. هو الله، هو الله الذي نحبه غاية الحب ونعظمه غاية التعظيم، هو الذي نتكل عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وليتوكل المتوكلون. ولذلك التوكل أن تيأس بما في أيدي الناس وأن تثق فيما عند الله. ولذلك تأتي نفسك مطمئنة وترى عجائب عجائب من نصرة الله لك. وقفة، كان أهل اليمن، بعض من أهل اليمن يأتون إلى الحج، وكان بعضهم يترك الزاد، يعني لا يأتي بالزاد معه. فلما سألهم الحبيب قالوا نحن المتوكلون، نطلع من بلدنا ما معنى شيء وسيرزقنا الله في الطريق. فأنزل الله، فأمرهم الحبيب بماذا؟ بأخذ الزاد. فقال وهم قادمين للحج، وفد الله، ضيوف الله، مثل بعضهم يجيب نفقة، قال بس وصلني مكة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يوقف عند مساجد مكة كلها يستعطيهم. الذي يدفع لك لو قل إيمانه هو خير منك، اليد العليا خير من اليد السفلى. اعمل، خذ نفقتك، لا تأتي هنا ضيفا لله إلا معك نفقتك. إلا إن فقدت النفقة، سرقت منك النفقة، كنت مهجرا من أرضك مطرود منها، نعم لك حق على إخوانك، لكن تأتي بقصد أن تسأل. بعض عباد الله يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، حديث صحيح. ولذلك قال الحبيب لمن كانوا لا يأتون بالنفقة، قال التوكل ليس هذا. ثم أنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا الأولى أي تزودوا بزاد الدنيا، وخير الزاد التقوى، أن تحمل في قلبك الإيمان، لكن مع الإيمان احمل معك ما يقيم أودك.